ده شيء واضح. ولكن حصل احيانا وده ظاهرة وجدت واضطر المحدثين ان يتعاملوا معه، ودي موجودة في اخبار الدنيا كما هي موجودة في اخبار الدين. تعالى المثال اللي احنا نتكلم عليه، يأتي لك رجل هو زميلك في العمل وانت طافق في خبر، يقول لك ان مدير الفرع يقول ان المدير العام قال كذا، وانت تتوهم ان الان هذا الرجل موثوق بخبره ينقل عن موثوق بخبره ينسب الى المصدر فتثق بهذا الخبر، ثم تكتشف ان هذا الصديق نقل عن واسطه ولم يخبرك. لو انه قال سمعت او دخلت على مدير الفرع فقال لي كذا يبقى كاذب، يكون كاذب وهذا يعني رد بعد ذلك تماما، ولكن يقول قال مدير الفرع كذا، وانت تتوهم هو موجود في نفس المكان، فمن اين يكون قد اتى بهذا كم دخل عليه، انت الذي توهمت ذلك، وهناك حلقة مفقودة، فصار هناك تفتيش عن الحلقات المفقودة ثم تقييم كل حلقة. هذا هو موضوع علم المصطلح. يعني هذه كانت مقدمة على يعني كيفية تمييز المقبول والمردود من السنة. أنا استكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.